وتم بما يصدون عن سبيلك ويعادون أولياءك واجعل عليهم عذابك ورزك إله الحق يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى. اللهم وفقه لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر